آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت أبطل يا ربنا أسحارا في القبور وفي المقابر وفي الحفر وفي الحفر أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب أم يدسه في التراب السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا عظيما قد عاب عليه الزمن قد عاب عليه الزمن في الجسد وخارج الجسد له ولأهله أجمعين له ولأهله للزوجين والذرية حسدا وحقدا عليهم وغيرة منهم وغيرة منهم وبطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا أبطل يا ربنا سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب أبطل أسحار الأقارب وحسدهم وحسدهم أبطل سحر الأقارب أبطل سحر الأقارب وحسدهم والجيران والعمال والخادمات والأصدقاء والمعارف أبطل أسحارهم وحسدهم وأثر عيون منهم قوية وأثر عيون منهم نافذة أبطل أثر العيون أبطل أثر العيون يا ربنا يا عظيم أبطل أثر عيون حاسدة حاقدة أبطل يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة قاتلة ممرضة ممرضة أبطل أثر مقعدة مقعدة مقعدة أبطل أثر العيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية أبطل أثر السحر العظيم والحسد على دين واستقامة على دين واستقامة على دين واستقامة وعلى خلق حسن وعلى خلق حسن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر